المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح لمعة الاعتقاد. الدرس الخامس. إله الجاهلية صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر المؤمنين والأنبياء والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفسر عنهم وهم فيها مبلسون وهم فيه مبلسون ويؤتى بالمثل في صورة كبش أملة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السنة والجماعة، فهناك الشفاعة متفق عليها وهي الشفاعة العظمى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن يسرع في حسابهم حتى يرتاحوا من هول الموقف وما فيه من أمور العظام، وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل من أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيرجعون ويعتبرون عن الشفاعة، يسألهم الناس أن يدعو الله جل وعلا ليريحهم من الموقف ويعجل عليهم الحساب، فيعتبرون عن الشفاعة، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول: أنا لها. وذلك أن الله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة يستجاب له فيها جزما، قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا يحصل بالشفاعة العظمى، ويحصل أيضا بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن دخل النار أن يخرج منها، وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي العرش فيسجد بين يدي الله جل وعلا ويحمد الله بمحامد، فلا يتعجل الشفاعة ولا يتعجل الدعاء، بل يثني على الله جل وعلا بما هو أهله. قال عليه الصلاة والسلام: فأخر ساجدا بين يدي العرش فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. ثم يقول جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في تعجيل حساب الناس فيبدأ الحساب. من الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة ما أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنها. وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت أيضا للمؤمنين، فالمؤمنون يشفعون في من شاءوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى، يشفعون ويخرج بشفاعتهم بعض ما شفعوا فيه وله من النار. وكذلك الملائكة تشفع كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا أنه يقول يوم القيامة: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط فيلقيهم في ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه الشفاعات خالف فيها الخوارج وخالف فيها المعتزلة ولم يثبتوا تلك الشفاعات لا للمؤمنين ولا للملائكة ولا الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها، يعني في أهل الكبائر ممن دخل النار. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعة لكافر وهو أبو طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى يخفف عنه من العذاب. الجنة والنار يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. الجنة حق والنار حق. الجنة دار لأولياء الله والنار دار لأعدائه. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان، وينص أهل السنة على ذلك مخالفة لبعض أهل الاعتزال والتجهم الذين يقولون إن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنى، وإن الجنة والنار تفنيان، أو إنهما اليوم ليستا بمخلوقتين، وأهل السنة يثبتون تجدد النعيم وتجدد العذاب في النار كما أن النعيم يتجدد على أهل الجنة. والمسألة فيها مزيد تفصيل ليس هذا بمحل بيانه. وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة البرزخية والنفخ في الصور، وما يحصل في عرصات القيامة، وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات إلى آخره. هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فالمؤلف لم يرتب ترتيبا على أركان الإيمان، فقدم الكلام على القدر وأخر الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي الكلام على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سهل ميسور، وحبذا عند شرح العقائد أن ترتب على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام من ذكر الإيمان بالله ثم الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حتى يستقيم فهمها وترتيبها. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الدينية صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يخص إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أحد ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، سيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غرب ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمسلم ونخاف على المسلم. ذكر في هذه الجمل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا عام لكل الصحابة، فكل صحابي يثبت له هذا الفضل، فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم، والصحابة متفاوتون في الفضل، فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة. وكان هناك خلاف في القرن الأول، هل يقدم علي على عثمان في الفضل أم لا يقدم، مع إقرار الجميع بأن عثمان أولى بالخلافة من علي، لكن هل علي أفضل أم عثمان؟ فكان من أهل الكوفة من أهل السنة من يقول إن عليا أفضل، وبعضهم وهم الجمهور والعامة يقولون إن عثمان أفضل، وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل السنة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهم، بل الأخذ بقول علي وقول الصحابة، من أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فعثمان مقدم على علي رضي الله عنه. وأولئك كانوا يسمون في الزمن الأول الشيعة، فمن فضل عليا على عثمان نسب إلى التشيع، وهو غير الضد الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين ولعنهما والتبري من عثمان ومعاوية رضي الله عن جميع الصحابة والذين يقولون إنه لم يصح إيمان إلا نفر من الصحابة فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة. الصحابة طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال أن المهاجرين أفضل الصحابة ويليهم الأنصار. ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل فتح مكة، ثم من أسلم بعد ذلك. قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والفتح المراد به هنا صلح الحديبية. فلا يستوي من بايع بيعة الرضوان ممن أسلم بعد ذلك. فهذه طبقاتهم في الفضل إجمالا. ونقول أيضا إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم، لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة من هو أفضل من بعد الصحابة، لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الأمة، لكن قد يكون في من بعدهم أفضل من بعض الصحابة في مقامات الإيمان والجهاد والإحسان كما قرر ذلك أهل العلم. فالكلام على الجنس من حيث إن الصحابة هم أفضل. أفضل المهاجرين وأفضل الصحابة بل وأفضل هذه الأمة العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهؤلاء العشرة هم أفضل المهاجرين وهم أفضل الصحابة أيضا وهم أفضل هذه الأمة. قال: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. قبل هذا نذكر حكم من سب الصحابة. سب الصحابة ينقسم إلى أقسام. الأول: إن سب جميعهم أو حكم على أكثرهم بالكفر والردة إلا نفر فإن هذا كفر، لأنه رد شهادة الله جل وعلا بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قد ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1400، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 1500. القسم الثاني: أن يسب بعضا منهم، أن يسب بعضا منهم، فهذا فيه تفصيل. إن سب بعضا منهم من جهة اعتقاد، يعني اعتقد فيهم أنهم أخطأوا وأنهم فرطوا وأنهم أصابهم ما أصابهم من جهة اعتقاد كما يعتقد الخوارج، فإن هذا من كبائر الذنوب ولا يعد مخرجا من الملة. وإن كان سب بعضهم من جهة الغيظ تغيظا عليهم وحقدا عليهم فإن هذا كفر وخروج من الملة. قال أهل العلم: لأن الله جل وعلا قال في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصف بما وصفه الله جل وعلا به من أنه من الكفار. وأما أمهات المؤمنين فحكم سبهم حكم سب الصحابة، وأما قذف أمهات المؤمنين أو واحدة منهن عائشة وغيرها، يعني لأنها لم تكن عفيفة فهو كفر بالله. من قذف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه رد قول الله جل وعلا وما حكم به لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك نزلت الآيات بعد فعلهم في حادثة الإفك المشهورة، وأما بعد ذلك لما نزلت الآيات في التبرئة وبعد نزول قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فجعل ذلك شرط الإيمان. بعد ذلك من قذف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك كما قرره أهل العلم. وفي المسألة مباحث أخر يطلبها المستزيد من مضاربه. مما ذكره المؤلف أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس غير العشرة المبشرين، فشهد للحسن والحسين رضي الله عنهما، وشهد لعكاشة، وشهد لجماعة، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة، وأما غيرهم فلا ننزل أحدا جنة ولا نارا. لكن قال بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل غيره من المتقدمين يلحق بذلك من شهدت له الأمة بأجمعها لأنه من أهل الجنة، واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام فشهدت له الأمة فإنه يلحق بذلك ولا بأس بالشهادة له. وهذا أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه.